بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا تقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال في التفسير: واتل يا محمد عليهم على قوم نبأ خبر بني آدم هابيل وقابيل بالحق متعلق بيكرم إذ قرب قربانا إلى الله وهو كبح لهابيل وزرع لقابيل فتقبل من أحدهما وهو هابيل لأن نزلت نار من السماء أكلت قربانه ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم قال له لا أقتلنك قال لم قال لم قال لتقبل قربانك لما قال لتقبل قربانك دوني قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن لا بسطت مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتل إني أخاف رب العالمين في قتلك إني أريد أن تبوء ترجع بإثمي بإثم قتلي وإثمك الذي افتكرته من قبل فتكون من أصحاب الحق ولا أريد أن أبوء بإثمك إذا قتلتك فأكون منهم قال الله تعالى وذلك جزاء الظالمين فطوعت أي زينت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح أي فصار من الخاسرين بقتله ولم يدري ما يصنع به لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم فحمله على ظهره فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ينبش التراب بمنقاره ورجله ويثيره على غراب ميت معه حتى وراه ليريه كيف يواري أن يستر سوءة جيفة سوءة يعني جيفة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين على حمله وحفر له ووراه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسل رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى: واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق. هذه الحادثة والقصة في خبر ولدي آدم جعلها الله تبارك وتعالى توقيع لما سيترتب عليها من أحكام القصاص والإرشاد في الأرض. واتلوا قال واتلوا يعني اقرأ عليهم أي اقرأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد عليهم يعني على أمتك نبأ ابن آدم حق النبأ هو الخبر العظيم ابن آدم ولديه وقد جاء في التوراة المكتوبة أن واحد منهم اللي هو الكبير اسمه هابيل والثاني اسمه قابيل إذ قربا قربانا التوراة تقول أنهم اختلفا على زواج أختيهما فكان الحكم فيهم القربان والقربان هو شيء يتقربون به الى الله تبارك وتعالى على كل حال يعني كلام القران انهم كل منهم قرب قربانا لله تبارك وتعالى احدهما كان وهو هابيل كان راعي يرعى غنم عنده غنم والثاني كان صاحب زراعه كزرع فكلهم قرب مما يعني يمكثه قربان إلى الله تبارك وتعالى، وكان السنة أن الذي يقرب قربان إلى الله تبارك وتعالى إذا كان هذا القربان مقبول تنزل نار من السماء فتحرق القربان، فهذا علامة القبول. قال جل وعلا: يتقرب قربانا فتقبل من أحدهم، أي بنزول النار وأخذ هذا القربان حقه، وكان هذا كبش أو غنم قدمها هابيل ولن يتقبل من الآخر، لم تنزل النار لتأخذ قربانه، فعلم أن قربانه مردود من أخذ النار تبارك وتعالى. قال هنا: فأضمر في نفسه، يعني الحسد له الحقد له، قال: الأخذ منه. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني قال الذي لم يتقبل قربانه هو قابيل لأخي هابيل لأقتلنه. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، إن الله يتقبل من المتقين الذين يخافونه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فطوعت له نفسه قتل أخيه. طوعت له يعني زينت له وسهرت له الأمر، وهو أمر عظيم كبير أن يقتل أخاه، وكان هابيل وقابيل هما الأخوين الوحيدين في العالم كله، يعني ابن آدم، يعني هما فقط ابن آدم على طول صلبه أول أولاده يعني. قال جل وعلا: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل، فأصبح من الخاسرين. الخاسرين يعني خسر يعني الدنيا والآخرة بارتكابه هذه الجريمة الكبرى، وهي أول جريمة قتل تقع على وجه الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فأول من سن القتل في الأرض هو أحد ولدي آدم، وقتل أخاه لأبيه وأمه. لذلك كان كل ما نفس تقتل ظلم يأخذ هو أول من سن القتل، يصير عليها كفل منها. لذلك قال الله جل وعلا: فكان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. تقول التوراة بأنه بعد أن قتله حمل أخاه على يعني على ظهره وسار يطوف في الأرض ولا يدري ما يصنع به، إيش يصنع به، لأنه ليست هناك، لم تكن هناك تعرفة وسنة في يعني مواراة جيفة المقتول. قال جل وعلا: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. غراب، ومن عادة الغربان أنها تدفن موتاها، فجاء بحث في الأرض، يعني أنه بحث برجليه في الأرض وأخذ الميت منهم فوضعوه، ثم بعد ذلك يعني أهالوا عليه ونمشوا عليه التراب. فقال نادما: يا ويلك، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فهو سوى أخي. يعني يا ويلك، كلمة تفجع على نفسه، إنه عجز بعقله أن يفكر في الأمر وأن يكون مثل هذا الغراب، لو طائر يعني صغير وكذا، ولكنه هدي أو إلى كيفية مواراة الميت منه. فواري سواء أخي. قال جل وعلا: فأصبح من النادمين، إما من النادمين هنا قال من النادمين على أنه حمله وطاف فيه في الأرض، أو من النادمين على يعني على قلة عقله وعدم فهمه، أو من النادمين على قتله، لكن تبين أنه ليس نادما على القتل، لأنه لو كان نادما على القتل لكان تائبا إلى الله تبارك وتعالى، وربما يعني قبلت توبته، لكن أخبر الله تبارك وتعالى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني من أهل النار، وأنه كذلك يعني باقي فيها، وأن كل نفس تقتل ظلما عليه كفل منه. قال جل وعلا: فأصبح من النادمين. ثم بعد ذلك قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. نعم. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينكروا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من أجل ذلك الذي فعله قابيل كتبنا على ذلك قابيل أنه أي الشك من قتل نفسا بغير نفس قتلها أو بغير فساد أتاه في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق أو نحو، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها بأن امتنع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها انتهاك حرمتها وصونها، ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلنا بالبينات أي المعجزات، ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. قال من أجل ذلك، يعني هذا ذلك هنا الإشارة إلى ما فعله يعني أحد ولدي آدم بأخيه، يعني من أجل ذلك، من أجل أن الأخ يمكن أن يقتل أخاه ظلما وعدوانا إذا قدر على ذلك كتبنا على بني إسرائيل. فمن أجل ذلك، من أجل ما هو يعني من أجل العدوان الذي يمكن، القتل الذي يمكن أن يقع حتى من أخ على أخي، فإن هذا لم يكن يتصور مثلا أن أخ شقيق يعتدي على أخيه بالقتل ظلما وعدوانا من غير شيء، من غير جريمة. وقد قال له أخوه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لتقتلني، إني أخاف الله رب العالمين. والبسط يعني المد، يعني لئن مددت يدك إلي بالقتل تقتلني ما أنا باسط يدي إليك لتقتلني، فقد استسلم للأمر ولم حتى يرد عدوانه. إني أخاف الله رب العالمين يعني أن يعذبني بشيء من العدوان، حتى ترك يعني الدفاع عن نفسه تركه. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار. إني أريد أن تبوء، قال هنا تبوء بمعنى ترجع، ترجع باسمي يعني في نهاية المطاف، يعني في نهاية أمرك ترجع باسمي إن كان له آثام، لأن المقتول يغفر الله تبارك وتعالى له، واسمك فتكون من أصحاب النار فذلك جزاء الظالمين. قال جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه. فمن أجل ذلك، من أن الأخ، من أجل أن الأخ يمكن أن يقتل أخاه ظلما وعدوانا، فإن الله كتب ما كتب من يعني شرائع القصاص على بني إسرائيل. قال كتبنا على بني إسرائيل، والكتابة هنا بمعنى الفرض، يعني فرضنا عليهم فيما فرضنا عليهم. كتبنا على بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، بني بمعنى أولاد، والإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، نبي أبوه نبي إسحاق، وإبراهيم هو أبو الأنبياء عليه السلام. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، ومعنى بغير نفس يعني ليست قصاص، فنفس بنفس هذا أمر مشروع وهو من الفرق. أو فساد في الأرض، يعني لم يقتلها لأنها مفسدة في الأرض، فإن قتل النفس المفسدة في الأرض، والمفسدة في الأرض بأنها تقطع الطريق أو تقتل أو تزني كما كتب الله الرجم على يعني الزاني، أو فساد في الأرض، يعني من قتل نفسا ظلما وعدوانا وليس قصاصا وليس لأنها مفسدة في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وذلك أن هابيل، أن قابيل الذي قتل أخاه قد جوزي بأنه كأنه قتل الناس جميعا، كل نفس تقتل ظلما فهو عليه كفل منه. قال ابن عباس كأنما قتل الناس جميعا لأنه عدوان على النفس، والعدوان على النفس كله من جنس واحد، فمن اعتدى على نفس واحدة فكأنه اعتدى على جميع الناس، فكأنه اعتدى على نفسه فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها، قالوا ومن أحياها يعني بأن منع منها القتل، فهذا إحياء لها، فكل منع لقتل كان محتما من قتل ظلم فهذا إحياء للنفس. ومنهم مثلا من رأى أن هناك من يذهب ليؤدي ابنته فمنعه عن ذلك واستبقاها فهذا أحيا نفسه كبير. أو كان رجل مظلوم فيقتل ظلما ثم دافع عنه حتى يمنع القتل عنه ونحو هذا، فهذا نوع من الإحياء. وقد يكون معنى أحياها أكثر من هذا، بأن ساعد في دفع الشر عنها أو مرض عنها وكان أمرها محتم فأحياها بها، أحياها بأن داواها وليتوى أبعد عنها يعني مجيء الموت ب يعني علاجه لها، فربما يعني يدخل فيها هذا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالعمل لإحياء النفس وإبقائها حية، سواء كان برد عدوان من الغير أو برد مرض ونحو ذلك بعلاج، فهذا نوع من إحياء النفس. فكأنما أحيا الناس جميعا لأنه دفع عن النفس، عن النفس الإنسانية التي يعني شرفها الله تبارك وتعالى وكرمها، كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلهم بالبيان، جاءتهم اللي هم بني إسرائيل، رسلهم الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى فيه. فمن رسلهم العظام موسى عليه السلام وكذلك عيسى عليه السلام، هذا من أشهر ومن أعلى رسل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل. وأما العدد الذي أرسل فيهم من الأنبياء فكثير، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يعني مع أن الله كتب عليهم هذا وأنزله في الكتب المنزلة عليهم وأرسل الرسل بهذا الأمر وجاءتهم الرسل يحذرونهم من قتل النفس، إلا أنهم يعني بنو إسرائيل في الأرض لمسرفون بالتعدي والقتل، وهم أكبر أمة تنتهي القتل في غيرها وتفعله بكل سبيل، سواء بقتل السنان أو بقتل السموم أو بقتل غيره. فأكبر أمة مارست القتل يعني قتل الغير في الأرض هم بنو إسرائيل منذ وجدوا وإلى يوم القيامة، كما قال الله ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. والمسرف هو المجاوز الحد، فهم مجاوزون الحد، فهم وراء تأييد كل الحروب في العالم والانتقام من الغير، سمون الغير اللي هم الأغيار سمونهم الجويم، ويقولون ليس علينا في الأمين السبيل، يعني مهما فعلنا في غيرنا فإن الله لا يحاسبنا بذلك. لذلك كانوا من أكثر أمم الأرض إفسادا في الأرض بالقتل. فهو يقول الله تبارك وتعالى مع أن الله كتب عليهم هذا وبين لهم أنه يد وبين لهم الجريمة الأولى، أول جريمة قتل وقعت في الأرض وماذا كان من آثارها، لكن مع هذا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لم يستيقوا. ونزل في العرانيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راح النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال، أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، أي أو ينفوا من الأرض أو لترتيب الأحوال، فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال، والقتل لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط. قال ابن عباس وعليه الشافعي، وأصح قولي أن الصلب ثلاثة بعد القتل، وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس والقتل، ذلك الجزاء المذكور لهم فجر ذل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو عذاب النار، إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل التقدير عليهم فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا رحيم بهم، أقبل بذلك دونك فلا تحدوه، يفيد أنه لا يسقط عنهم بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين، كذا ظهر لي ولم أرى من تعرض له والله أعلم. نعم. قال ونزل في العرنيين، والعرنيون هم قوم من العرب من عرينا جاءوا صلى الله عليه وسلم مهاجرين وعلمين الإسلام، ومكثوا في المدينة وقت ثم اجتووا المدينة، اجتووها بمعنى أنهم بقوها وخمة وأنهم مرضوا فيها، فقال رسول الله يعني مرضنا وكذا وإذن لنا يعني أن نخرج إلى خارج المدينة، يعني لنا صيام. أهل البادية وزعموا أنهم يعني بقاؤوا في المدينة مفسد لصحتهم ويريدون أن يرجعوا إلى البر لتصح أجسامهم ويرجعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى الغابة وكان فيها إبل الصدقة، الإبل التي يعني هي إبل الزكاة وفيها راعي للنبي صلى الله عليه وسلم يرعى إبل الصدقة خارج المدينة في مكان يسمى الغابة، مكان معروف الآن يبعد عن وسط مدينة الرسول نحو 20 كيلو، وقال لهم في يعني يجلسوا فيها بر واشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها تصح. فمكثوا مدة شربوا من يعني ألبان الإبل وتداووا بهذا الدواء الذي وصفه لهم النبي واستصحت أجسامهم. ثم سول لهم الشيطان أن يقتلوا يعني راعي الإبل الحارس لها ويساقوا إبل الصدقة. ففعلوا هذا، أتوا إلى هذا الراعي فقيدوه ثم سملوا عينيه، طبعا السمل هو يعني حمي سيخ ونحوه، ثم ضربها في العين حتى تنزل العين، وقيدوه وتركوه على هذا النحو يستسقيهم فلا يسقونه حتى مات على هذا الحال، وأخذوا الإبل واستاقوه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلهم وصنيعهم الشنيع في هذا من الإفساد في الأرض، فأرسل لهم يعني كتيبة من المسلمين خلفهم حتى أدركتهم، ولما أدركتهم قبضوا عليهم وأتوا. فأمر النبي أن يصنع بهم تماما مثل ما صنعوا بالراعي، أن يقيدوا، أن تسمل وتسمر أعينهم، وأن يتركوا في الحرة ليستسقون فلا يسقون حتى يموتوا على هذا النار. وأنزل الله تبارك وتعالى يعني حكم ذلك، فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، لا يفهمون بنص العام، وحرب الله ورسوله بأي صورة، وهذا نوع من حرب الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا، خطأ الطريق والإخاء يدخل في الإفساد في الأرض، كل شيء، قتل المسلمين، قطع طريقهم، خافتهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أربعة أنواع من العقوبة، وقد سمعتم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وزع هذه العقوبة، قال هذه العقوبة وهي مخيرة على حسب نوع الجرم، فيقتلوا إذا قتلوا، إذا قتلوا فقط ولم يأخذوا المال فهذا يعني قتلوا قطعوا الطريق بالقتل فهذا يقتل، أو يصلبوا هذا إذا جمعوا بين القتل وأخذ المال، والتصليب هو أن تقطع يد ورجل من خلال، يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وهذا اللي يكون طبعا التصليب هذا أشد نكالا. فإذا كانوا قتلوا قتل يعني مات اللي قتلوه فيصلبوا حتى الموت، يعني يقطع أيديهم على هذا النحو ويصلبوا حتى يموتوا على هذا النحو، وإن كانوا لن يقتلوا وإنما فقط يعني أخذوا المال واتقوا وقطعوا الطريق فتقطع إليهم أرجلهم وبعد ذلك تحسم ليعيشوا على بال. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ونفيهم من الأرض إذا كان فقط الإخاف، يعني أخافوا السبيل لكنهم لم يسرقوا ولم يقتلوا فهذا ينفوا من الأرض، يعني الأرض التي هم فيها. وقال هنا يعني يدخل في النفي من الأرض التنكيل كالحس فيكون هذا النوع من النفي الأرض، هذا قاله الإمام أبو حنيفة وبعض أهل العلم أنه يعني ممكن أن يكون النفي بدل النفي السجن. ذلك لهم خزي في الدنيا، ذلك يعني هذا المكان من القتل والتصليب لو النفي مرض خزي لهم في الحياة الدنيا، فلهم في الآخرة عذاب عظيم. قال ادخر لمن يعني لغير التائب منهم في الآخرة عذاب عظيم أو عذاب غير منهم. ثم قال تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ف فاعلموا أن الله غفور رحيم. لكن الذين تابوا عن قطع الطريق وعن الإفساد في الأرض قبل القدرة عليهم فهذا لا يطالبون ولا يعني يلاحقون بجرائمهم التي فعلوها سابقا، أي هذا يعفى عنهم. وقال هنا فقط يعفى عن القتل ولا يعفى عن يعني غير ذلك. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم، ولذلك هنا الجلال يقول ما رأيت أحدا يعني قاله من أهل العلم، لكن الصحيح أن الذي يعني تاب قبل القدرة عليه من قطاع الطرق والمفسدين في الأرض خلاص لا يعني يلاحقون بالقصاص. إذا كانوا قد تابوا تركوا هذا، مو تركوها بعد القبض عليهم، وإنما تركوها قبل أن يقدر عليهم، يعني كان قاطع الطريق ومفسدا في الأرض ثم تاب بعد ذلك قبل أن تلحقه يعني شرطة المسلمين أو جيوش المسلمين، وتاب بينه وبين الله تبارك وتعالى ورجع. فإذا يعني تمكن به بعد ذلك لا يطالب، قل له قتلت كذا وأخذت مال كذا، وإنما يترك. وهذا فيه حكمة، وهو أنه يعني لو كان يعني فتح باب التوبة لهم على هذا النحو وسقوط الجرائم عنهم التي فعلوها هذا باب لقطع الإفساد، لكن لو عرفوا بعد ذلك أنهم مقتولون مقتولون وملاحقون ملاحقون فإنهم يستمروا فيما هم فيه، فإن هذا قليل يدفعهم الاستمرار مما هم فيه، يعلموا أنه لا فائدة من التوبة، وأنه لا فائدة يعني في الدنيا ترجى من التوبة، فقد يعني يمتنعوا عن التوبة ويستمروا يعني في فعلهم يعني في إجرامهم في خطأ الطريق. فالله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تغفروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني غفور للذنوب، أي لا تلاحقوهم يعني بقصاص وأخذ ما سلبوه، فإن هذا يعني وهذا عليه الجمهور يعني علماء المسلمين. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوا العقاب، عقاب بأن تطيعوه واكتبوا أن يتوبوا إليه الوسيلة ما يقربكم إليه الطاعة، وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون تفوزون. إن الذين كفروا أو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون يتمنون أن يخرجوا من النار سواء مخارجين منها ولهم عذاب مقيم أي دار. هذه الآيات من مواعظ القرآن العظيمة. نادى الله بطعب هذا عباد المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ويا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإسلام وخطاب لهم و وصف الله لهم بأهل الإيمان ونداءهم بمسمى الإيمان ليكون فيه معنى الإلزام، يعني آمن فالتزم بمعنى يعني إيماني، أو كذلك تحريض وحث على الفعل، يعني كما يقول يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا وكذا. فيا أيها الذين آمنوا، وهذا يعني نوع من يعني إشادة بهذا المخاطب أنك مؤمن فقط. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا تقوى الله أن خافوا عقابه سبحانه وتعالى، قال خافوا عقابه وذلك بطاعته، لأنه لا ينجي من عقوبة الله تبارك وتعالى إلا طاعته سبحانه وتعالى، فعل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى. وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا إليه إلى الله تبارك وتعالى الوسيلة، وهي كل ما يقربكم إليه، يعني ما يقربكم إلى مرضاته سبحانه وتعالى. والوسائل التي مقربة إلى الله تبارك وتعالى طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة رسوله، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به هذا هو يعني التوسل إلى مرضات الله، إنما هو بطاعته والإطاعة إليه سبحانه وتعالى ودعائه. فالدعاء إلى الله تبارك دعاء الله من أحسن ومن أشرف الوسائل دعاء العباد. وابتغوا إليه الوسيلة، يعني كل سبب يقربكم من الله سبحانه وتعالى. وجاهدوا في سبيله، جهاد لعلى كلمته سبحانه وتعالى. فالجهاد أصل مأخوذ من بذل الجهد، والجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون بالسيف والسنان ويكون بالكلمة، كل هذه من أنواع الجهاد في سبيل الله. فالجهاد بالكلمة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد بالمال بذل المال في سبيل الله، والجهاد بالنفس يعني الخروج، يعني الجهاد بالنفس في سبيل الله، والجهاد طبعا بالسيف معروف. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، ولعل للترجي تفلحون، لأن هذا السبب، يعني يبذلوا هذا السبب الذي يعني إذا بذلتموه لعلكم تفلحون بهذا. والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، والمطلوب الأكبر هو يعني الفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم قال جل وعلا أبين هذا طريق، الطريق الآخر إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا لما كفروا وماتوا على الكفر لو أن لهم يعني كفرض لكن لا يكون ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني لو كان لكل واحد فيها مثل الأرض، أرض هذه الأرض كلها وبما عليها من خير ومثل الأرض كذلك، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة علشان يدفعوا فدية ليخرجوا من العذاب ما تقبل منه، ما يتقبل الله تبارك وتعالى منه. فهذا أمر مستحيل مبني على مستحيل، فمستحيل أن يملك إنسان هذا، والله أخبر أنه حتى لو فرض أنه يملك هذا وقربه لينجو به من العذاب لا يقبل الله تبارك وتعالى، ما تقبل منه ولهم عذاب أليم، عذاب النار، ولا ألم يعني أكبر من ألم الحرق بالنار. يريدون أن يخرجوا من النار، يعني وهم فيها إرادة، وأخبر الله تبارك وتعالى أنهم يعني يفعلون هذا بكل سبيل وكل قوة وما هم خارج منه بأي صورة، فلا بفدية ولا بصراخ ولا بشفاعة ولا بانتهاء لهذا العذاب، ما في، الله تبارك وتعالى قفل كل باب عليه، ولا بأن تنالهم الرحمة في نهاية المطاف، قال ولهم عذاب مقيم، هذا العذاب مقيم يعني قائم دائم الأبد. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين ولهم عذاب مقيم، وما هم بخارجين منها بأي سبيل، أي طريق من الطرق التي يعني تتصور للخروج من النار الله تبارك وتعالى أخبر سبحانه وتعالى بأنه لا يخبر، فلا يخبر صراحهم واستغاثتهم، بل كلما استغاثوا زادهم الله تبارك وتعالى من عذاب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يغشي الوجوه، وبالاسترحام أخرجنا يا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فيبقون، أو أنها أمد ينتهي، لا ليس لها أمد يعني ينتهي إليه، إن لا، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون، خرجناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. فليس هناك باب للخروج، لا هم ينتصرون يعني من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك ولا يقبل الله تبارك وتعالى فيه شفاعة، ولا يقبل منهم عدل لمعاصيهم، فإذا الأمر مغلق عليهم من كل الأبواب. وهذا الكلام يعني وعد الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذا، يعني انظروا هذا الكلام، يعني يا أيها المؤمنون الذين نودبتم وأمرتم أن تعبدوا الله وأن تبتغوا إليه الوسيلة، انظروا حال الكفار، هذا حال الكفار، يعني لا تكونوا مثلهم. الحمد لله رب العالمين.